وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 17 من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. كنا معكم في الحلقة الماضية في حديث عن الاسم السادس من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، وهو الصفة المشبهة. قلنا مثل هذا الدرس ينقسم قسمين كبيرين، نتعرف فيه على الصيغة أولا وكيف نعرفها ونعرف مميزاتها واشتقاقها وأمثلتها، ثم إذا ثبت لنا هذا وعرفنا دلالتها وتميزها عن اسم الفاعل ننتقل بعده إلى ما يتعلق بعملها. ناقشنا هذا القسم الأول وأخذنا من القسم الثاني مقدمة نمر عليها مرورا سريعا ونبدأ أحكام معمول الصفة المشبهة. كنا قد أخذنا في أول الدرس كما اتفقنا، تذكرنا الأسماء وقلنا أن الأصل الذي يعمل هو الفعل، وهناك أسماء تعمل عمل الفعل ومنها الصفة المشبهة، ومثلنا بالفعل ومثلنا معه بالصفة المشبهة وأنها تعمل عمل فعلها. انتقلنا بعده إلى تعريف الصفة المشبهة وذكرنا أنها الصفة المصوغة من الفعل اللازم لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، وميزنا هذا التعريف وأخرجنا غيره كاسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل، وأكدنا بأمثلة هذا التعريف حسن وظريف وفطن وشجاع وشديد إلى آخره، وذكرنا أيضا سوف تأتينا مزيد من الأمثلة. أيضا أخذنا فيما يتعلق بصيغتها وأنها خاصة بالفعل الثلاثي، وهي نوعان: الكثير فيها ألا توازن المضارع، والثاني هو القليل الذي يوازنه كطاهر القلب. بعده انتقلنا إلى سبب تسميتها بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ولأنها شابهت اسم الفاعل من وجوه ثلاثة: في الدلالة والعمل أيضا، وأنها تثنى وتجمع. بعده انتقلنا إلى مخالفتها لاسم الفاعل وذكرنا أيضا وجوه هذه المخالفة، استخلصناها مما شرح سابقا، وهو أول أمر الصياغة من الفعل اللازم وإفادة الثبوت والدوام وألا تجري على حركات المضارع. بعده انتقلنا إلى أحكام معمولها. بدأنا بالحكم الأول وقلنا إن معمولها لا يتقدم عليها، فمثل محمد حسن رأيه لا نقول فيها محمد رأيه حسن. توقفنا هنا. الآن ننظر في هذا المثال. لما قلنا محمد حسن رأيه، اسم الصفة المشبهة هي كلمة حسن، ورأيه هو المعمول، وسوف يأتينا إعرابها بعد قليل، إعراب معمول الصفة المشبهة. الآن هذا المعمول هل يحق لي أن أقدمه فأقول محمد رأيه حسن؟ هنا لا يجوز تقديم هذا المعمول، لا يجوز، لأن عمل الصفة المشبهة ضعيف. طيب هل هذا هو مثل اسم الفاعل؟ نقول لا، هي مخالفة لاسم الفاعل. فاسم الفاعل كان من حقنا أن نقول زيد كتابه قارئ، وفيها الأصل فيها زيد قارئ كتابه، زيد قارئ كتابه، فكتابه معمول لاسم الفاعل قارئ، جاز أن يتقدم، وهذا خاص باسم الفاعل دون الصفة المشبهة. هذا هو الحكم الأول الذي ذكرناه. الحكم الثاني أن معمولها لا يكون أجنبيا عنها، بل يجب أن يكون سببيا. الآن نبين بهذا المثال، وهو أيضا يخالف اسم الفاعل، فإن معموله يكون أجنبيا. ننظر الآن إلى المثال السابق. عندما قلنا محمد في رقم واحد، محمد حسن رأيه، رأيه رأي من؟ هو رأي محمد، هو رأي محمد، فهنا موجود ضمير يربطنا بما كان قبله، حسن هو محمد، حسن هو رأيه، فرأيه هذه نقول إنها ليست في أجنبية، بل إنها في علاقة وفي سبب، وهو وجود الضمير الذي يربطها بما قبلها. هذا في الصفة المشبهة. طيب هل اسم الفاعل مثله أم أنه قد يكون أجنبيا؟ نقول قد يكون أجنبيا. محمد قارئ كتابا، أنا محقق أقول محمد قارئ كتابا، وأقول محمد قارئ كتابه، ما الفرق؟ كتابه كتاب من؟ كتاب محمد، فهنا في ضمير يعود على ما سبق، وهذا معنى كونه سببيا. ويجوز لأن أقول محمد قارئ كتابا، فكلمة كتابا أجنبية عما قبله، لا رابط يربطها به. إذن الأجنبي يكون في اسم الفاعل، والسبب يكون في الصفة المشبهة. فالاسم الفاعل أشمل يكون سببيا ويكون أجنبيا. طيب ماذا يشمل السببي؟ يشمل ثلاثة أمور. الآن نفصل كيف تكون العلاقة السببية بين المعمول ومعمول الصفة المشبهة وما قبله معها الصفة المشبهة. نقول السببي يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على صاحبها، هذا الذي قلنا محمد حسن رأيه، فالآن عندنا اسم اتصل به ضمير يعود على صاحبه محمد حسن هو رأيه أي رأي محمد، هذه هي الحالة الأولى وهي التي مثلنا بها قبل. طيب هل هناك أمر آخر يجعله رابطا ويجعله في دائرة السببي؟ نعم. اثنين أن يكون الاسم متصلا بما يقوم مقام الضمير، أن يكون اسم يعني المعمول متصلا بما يقوم مقام الضمير، مثل محمد حسن الرأي، محمد حسن الرأي، فهنا جعلنا ال في هذا المعمول دخلت ال والقائمة مقام الضمير المضاف إليه. طبعا نحن الآن في هذه الأمثلة قلنا محمد حسن الرأي لم نعرب الرأي، محمد حسن رأيه جعلناها منصوبة، هنا جعلناها مجرورة، هذا سوف يأتي له حديث قادم بعد قليل، لكن نحن الآن نركز على أمر أن معمول الصفة المشبهة لا بد أن يكون سببيا. كيف يكون سببيا؟ بأمور. الأمر الأول جاءنا الضمير مع المعمول، الأمر الثاني جاء محلا بأل. طب المثال الثالث والحالة الثالثة أن يكون مقدرا معه ضمير موصوف، فإذا جاءني مثال مررت برجل حسن رأيا، فهنا لم أجد الضمير ولم أجد أل، نقول هنا الضمير مقدر أي حسن رأيا منه، فهنا لما قدرنا الضمير منه الهاء في منه حتى تعود إليه. إذن الآن لابد في الصفة المشبهة، نقول لابد في الصفة المشبهة أن يكون معمولها سببيا لا يكون أجنبيا، أجنبيا أي لا رابط له يربطه بما قبله، وجدناه في اسم الفاعل، نعم يكون سببيا ويكون أجنبيا. أقول محمد مكرم ضيفا، محمد مكرم ضيفا، فضيفا أجنبي، لو قلت محمد مكرم ضيفه فهنا وجدت الضمير فصار سببيا. الصفة المشبهة لابد أن يكون معمولها سببيا، كيف يكون سببيا؟ بوجود الضمير في الحالة الأولى أو بوجود ال فيها، فإن لم نجد الضمير ولم نجد ال فنقدر الضمير فيه كما أخذنا في الحالة الثالثة من هذه الصور الثلاث. بعد أن انتهينا الآن من معرفة هذا المعمول وكيف يكون سببيا، كيف نعرب هذا المعمول الاسم الذي يأتينا بعد الصفة المشبهة معمولها كيف أعربه؟ يحق لي فيه الرفع والنصب والجر، وسوف نعربه على كل وجه من الوجوه. فإذا أتينا عند الرفع سنقول أنه فاعل والصفة المشبهة لا تتحمل الضمير، وإذا أتينا عند النصب سوف نفصل، وإذا أتينا عند الجر سوف نقول مضاف إليه. نأخذ هذه الأحوال الثلاث وإعراب كل مثال وحده. يقول إعراب معمول الصفة المشبهة، تعمل الصفة المشبهة في معمولها وله ثلاث حالات. الأولى أن يرفع هذا المعمول على أنه فاعل وهو الأصل، وفي هذه الحالة لا يكون في الصفة المشبهة ضمير موصوفها حتى لا يكون لها فاعلان. نأخذ المثال ونشرحه. مثال أعجبني رجل كريم طبعه، الصفة المشبهة هنا كلمة كريم، طبعه هو المعمول، ماذا نعربه؟ فاعل، كأني قلت أعجبني رجل كرم طبعه، كرم فعل وطبعه فاعل، فهنا عملت الصفة المشبهة عمل فعلها فرفعت الفاعل. إذا رفعت الفاعل هنا لا يحق لنا أن نقول كريم تحملت الضمير، فما ينفع نقول كريم صفة وثم أقول وفاعلها ضمير مستتر ثم أقول طبعه فاعل، لا يجتمع فاعلان. فإذا كان الاسم مرفوعا بعد الصفة المشبهة فهو الفاعل ولا أقدر هنا ضميرا، طبعا لا أقدر هنا ضميرا لأني سوف أقدره فيما بعد في النصب وفي الجر سوف يقدر هناك الضمير، لكن هنا لا نقدر الضمير حتى لا يكون عندنا فاعلان. إذن الحالة الأولى معمول الصفة المشبهة يجوز أن يرفع فأقول رجل كريم طبعه، ويجوز لي فيه أيضا وجه ثاني ووجه ثالث، وجه الثاني أني أنصب فأقول كريم طبعا، وأقول وأجرها فأقول كريم الطبع، هذه الأوجه الثلاثة جائزة كلها. فعلى الرفع سوف نعربه فاعلا. طيب ننتقل الحالة الثانية، أن ينصب، فنقول في مثل هذا المثال أعجبني رجل كريم طبعه، أقول أعجبني رجل كريم طبعه أو كريم طبعا. إذا قلت كريم طبعا فهي نكرة، وإذا قلت كريم طبعه فهي معرفة. على المعرفة إعراب وعلى النكرة إعراب، هو جاز لي الوجهان، جاز لي فيها الوجهان، فأنا الآن سوف أوجه إعراب معمول الصفة المشبهة النكرة، ووجه إعراب معمول الصفة المشبهة المعرفة. إذن اتفقنا على أنه يجوز أن ينصب. طيب يكون إعراب على ما يأتي. قال إن كان معرفة، إن كان معرفة فإنه يعرب شبه مفعول به. نبين لماذا. مثاله أعجبني رجل كريم طبعه، كريم طبعه. الآن هذا المثال هو المثال السابق، جاز لي أني أنصبه. الآن طبعه معرفة تعرفت بالإضافة لأن الهاء مضاف إليه، سوف نعربها شبه مفعول به. وهل تعلم لماذا عربناها شبه مفعول به ولم نعربها مفعولا به مباشرة؟ نتذكر مما يصاغ، مما تصاغ الصفة المشبهة، اتفقنا على أنها تصاغ من مصدر الفعل ماذا؟ الثلاثي اللازم، نصصنا على أنه لازم، ومعنى اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. فإذا أتى الاسم منصوبا بعد هذه الصفة المشبهة لا يحق لنا أن نقول أنه مفعول به لأنها لا تنصب المفعول به، ولكن نسميه شبه مفعول به حتى ينساق لنا الكلام. إذا نعود إليها، يقول إن كان معرفة فإنه يعرب شبه مفعول به. مثاله هو المثال السابق، فقط جاز لنا أننا ننصب المعمول كلمة طبعه. طيب ننتقل إلى إذا كان نكرة، إذا كان نكرة تعرب تمييزا وهو الأرجح، ويجوز لي أن يعربها شبه مفعول به. مثاله أعجبني رجل كريم طبعا، نفس المثال الذي كان معنا قبل قليل، أعجبني رجل كريم طبعا. الآن طبعا هذه نكرة، هذه نكرة وهي منصوبة، طبعا من حقي أن أعربها شبه مفعول به لأن الحكم مثل الحكم الأول شبه مفعول به، لكن ترد لي وجه أرجح وهو أنها تعرب تمييزا، تعرب تمييزا. إذن إذا كان المعمول، يعني هو اسم المعمول الصفة المشبهة الاسم الذي بعدها، إذا كان نكرة جاز لي أن أعربه تمييزا، وجاز لي أن أعربه شبه مفعول به. ونلحظ أمرا، نلحظ أمرا أننا عندما أعربناه الآن تمييزا وقلنا هو الأرجح، هذا خاص مع النكرة، لما لم نقله مع الصورة الأولى إذا كان معرفة؟ قالوا لأن التمييز لا يكون إلا نكرة كما تقدم في بابه، التمييز لا يكون نكرة، ولهذا لا يحق لنا أنه إذا كان معرفة في الصورة الأولى أن نعربه تمييزا، أعربناه شبه مفعول به. إذا تركنا التمييز إذا كان معمول معرفة، حالة النصب لا يجوز نعربه تمييزا لأنه معرفة، والتمييز لا يكون إلا نكرة. لم نعربه مفعول به لأنه مأخوذ من فعل لازم لا ينصب مفعول به، فأعربنا معمولها شبه مفعول به. أما إذا كان المعمول نكرة كما ذكرنا فهنا نعربه تمييزا ونعربه شبه مفعول به. نواصل، وهنا تأكيد لم تنصب الصفة المشبهة المفعول به لأنها لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم كما قررنا قبل قليل. طيب الحالة الثالثة، أن يجر على أنه مضاف إليه، نفس مثالنا السابق أعجبني رجل كريم الطبع، أعجبني رجل كريم الطبع، فالطبع مضاف إليه مجرور. نتذكر أننا عندما قلنا في حالة الرفع قلنا لا يتحمل الضمير. طيب في حالة النصب هل كلمة كريم في حالة النصب وفي حالة الجر تتحمل الضمير؟ قال ويكون في حالتي النصب والجر في الصفة المشبهة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. يعني عندما أقول أعجبني رجل كريم طبعا فكريم نقول وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو، لم نقولها في حالة الرفع لأن الفاعل كان ظاهرا، لكن نقول هنا في حالة النصب. هذا ما يتعلق في إعراب معمول الصفة المشبهة. إذا تقرر مما سبق أن إذا أتيت بصفة مشبهة وأتى معمولها بعدها فإنه يحق لي أني أرفعها أو أنصبها أو أجرها، هذا كله جائز وعلى كل وجه له إعرابه وتفصيله. طيب ننتقل الآن إلى فقرة أخرى. أمثلة من القرآن، اقرأها أو اقرأيها ثم حاول أن تذكر ما استطعت حفظا. في هذا المثال يا إخوان ويا أخوات، أنا أحببت أني أجمع العديد من الأمثلة من القرآن الكريم، سردت مجموعة كبيرة. الذي أريده الآن سوف نعدد نقرأها، تتجاوز 50 مثالا في شريحة واحدة، سوف نقرأها ثم نغيب النظر عنها، ويحاول كل طالب وكل طالبة أن يسترجع ما يستطيع منها. جمع الأمثلة وتكون حاضرة أمام الطالب هذا تعين على تصور هذا الدرس الذي تداخل مع غيره في بعض صوره. نأخذ الآن الأمثلة حتى تكون هي ختاما لدرسنا. بخس، صلت، عذب، فض، كهل، حي، رض، كلها على وزن فعل، طبعا وضعتها على أيضا مرتبة على الأوزان. فرح، الآن انتقلنا إلى وزن فعل، فرح، فكه، ملك، نحس. جرز، جنب، نكر، على وزن فعل. إمر، في آية إمرأة. بدع، قل ما كنت بدعا من الرسل. ضعف، كفل، إد، كله على وزن فعل. حرض، رصد، رغد، زلق، سرب، صمد. أصم، أعمى، أعرج، أبتر، أبرص، أبكم، أسود. حيران، ظمآن، غضبان. أجاج، رخاء، عجاب، فرات. طيب، سيء، لين، هين، ثيب. هذه طبعا ننوع في الأوزان، فأجاج على وزن فعال وحيران على وزن فعلان. حرور، فعول، رسول، سموم، صعود، عجوز. فعيل، ثقيل، حريص، حقيق، خبيث، خفيف، رفيع. رميم، رهين، زكي، سريع، سعيد، سفيه، سقيم، سليم، سمين. هذه هي الأمثلة التي أوردتها، حاول الآن أن تسترجعها مع نفسك وترصدها وتكتبها وأن تكتبيها وتنظر كم بقي عندك منها، ثم تعود مرة ثانية وتعود للشريحة تعيدها النظر فيها مرة أخرى وتسمعها مرة أخرى، ستجد أن الثروة اللغوية عندك قد زادت وكمية الأمثلة قد كثرت ونمت، فتكون الصفة المشبهة حاضرة في ذهنك. عندما تريد أن تعرف تنظر إلى الأمثلة في ذهنك وتستطيع أن تعرفها وتستطيع أن تبين أحوالها وأحكامها. هذا الآن فيما يتعلق بدرس الصفة المشبهة. الآن ننتقل إلى الدرس السابع من دروسنا من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. الدرس السابع هو اسم التفضيل. نأخذ مقدمة يسيرة عنه. اسم التفضيل يعني عندما في وزن أفعل مثلا، حتى نكون متصورين الفكرة، عندما أقول محمد مثلا أكرم من علي، هذا مثال على اسم التفضيل. أتيت بصيغة أفعل وبينت لي أن شيئين أو شخصين اشتركا في صفة، فلما أقول محمد أشجع من علي فاشتركا في صفة الشجاعة وزاد الأول عن الآخر فيها. هذه الصيغة الاسم التفضيل لها أحكام ولها عمل، في أحكامها من حيث الإفراد ومن حيث الإفراد، من حيث المطابقة وجوب المطابقة، كل حالة لها حكمها. سوف نأخذ هذا التعريف وسوف نأخذ هذه الأحوال ثم ننتقل إلى العمل. نبدأ. يقول المقدمة أيضا لما كتبنا هنا العنوان سابعا اسم التفضيل، ما معنى سابعا؟ لا بد أن نتذكرها، ولا أتصور الآن أنه بقي معنا طالب أو طالبة لا يعرف معنى كلمة سابعا. إذا كنت لا تعرف معنى سابعا فهذا هنا إشكال، لأننا قد وصلنا إلى نهاية دروسنا النحوية، ولا بد أن تعرف أنه سابعا من الدروس التي تعمل عمل الأفعال، إذا نتذكرها من خلال هذه المقدمة. تذكر الأسماء التي تعمل عمل فعلها ومن اسم التفضيل، لابد أن تعددها قبل أن نصل إليها. يقول الأصل في العمل أن يكون لماذا؟ للفعل. وهناك بعض الأسماء تعمل عمل أفعالها، ذكرنا منها اسم التفضيل. نمثل الآن بالفعل، خالد فضل عن علي، ففضل فعل. عامل، فاعله ضمير مستتر وهو معمول، وعن علي سوف يكون جار ومجرور متعلقا بفضل. طيب، خالد أفضل من علي، الآن غيرت الفعل وأتيت باسم، اسم تفضيل على وزن أفعل. أفضل هذا اسم تفضيل عامل، لماذا؟ رفع فاعلا ضميرا مستثرا، والجار والمجرور من علي تعلق به، إذن هو مثل الفعل، هو مثل الفعل، رفع الفاعل وتعلق الجار والمجرور به، وهذا رفع الفاعل وتعلق الجار والمجرور به. إذن هذا يؤكد لنا أن اسم التفضيل هو سابع دروس الأسماء، سابع دروس الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. نبدأ معه الآن، نأخذ تعريفه. ذكرنا قبل قليل أنه وصف دال على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، مثلنا له بمحمد أكرم من علي. فالآن كلمة أكرم وصف دلنا على أن شيئين، هنا عندنا محمد وعلي. لو قلت مثلا الحديد أثقل من الخشب مثلا، فهذان شيئان جمادان، يعني لا شيئين شخصين جمادين لا إشكال، اشتركا في صفة، فمحمد كريم وعلي كذلك كريم، فهما اشتركا في صفة الكرم. وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، وزاد محمد عن علي في هذه الصفة. وطبعا تفضيل سواء كانت في زيادة أو في نقص، يعني قلنا مثلا محمد أكرم من علي، لو قلت خالد مثلا أكذب من فلان، لو قلت هذا فهو أفضل منه في هذه الصفة، يعني الوصف زاد عنه في صفة تدل على كمال أو على نقصان. طيب الآن اسم التفضيل لاحظنا أنه كلمة أكرم، وهي على وزن أفعل، صيغة التفضيل تؤخذ على وزن أفعل للمذكر وعلى وزن فعل للمؤنث. يصاغ اسم التفضيل للمذكر على وزن أفعل وللمؤنث على وزن فعل. نقول في الفعل كابورا، في الفعل كابورا، أكبر للمذكر وكبرى للمؤنث. إذن الآن معي الفعل كرما مثلا بدل كبرى، سنقول أكرم وكرما، أكبر وكبرى، هذا هو وزن اسم التفضيل، أفعل للمذكر وفعل للمؤنث. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى أحواله. أقول اسم التفضيل له أربع أحوال، تارة يكون مجردا من أل والإضافة، فكلمة أكرم الآن لم تكن فيها لا أل ولا الإضافة بعدها، لكن لو قلت الأكرم فهو محلى بأل، لو قلت أكرم الرجال فأنا هنا قد أضفتها، لو قلت أكرم رجل فهنا قد أضفتها إلى نكرة، والتي قبل كانت مضافة إلى معرفة. هذه أربعة أحوال، سوف نأخذ كل حالة ونبين فيها حكمها. اسم التفضيل له أربع حالات، الحالة الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، إذا جردناه من أل والإضافة فيجب فيه حينئذ حكمان، أن يلزم الإفراد والتذكير، والثاني أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول أي مفضل عليه. نأخذ المثال ونبين هذان الحكمة، ونبين هذين الحكمين. قال الله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. لاحظ معي يوسف وأخوه هما اثنان. كلمة أحب هذه هل فيها أل؟ قالنا الأحب لا. هل قلنا أحب الناس جاء بعدها مضاف إليه؟ لا، هذه مجردة من أل والإضافة، ففي هذه الحالة يلزم فيها الإفراد والتذكير، فنقول أحب ما نقول أحبان، لا يجوز. ويجب علينا أن نأتي بعده بمن جار مفضول، منا، أحب إلى أبينا منا. طيب نأخذ أيضا بعض ثلاثة أمثلة توضح لنا الصورة أكثر. يقول هند أفضل من أختها، المجدون أفضل من المهملين، والمجدات أفضل من المهملات. هذه أمثلة عن الحالة الأولى، أين اسم التفضيل؟ كلمة أفضل مجردة من أل، ليست قبلها أل، ومجردة من الإضافة، لم يأتي بعدها مضاف إليه، لم أقل الأفضل ولم أقل أفضل الناس، قلت أفضل فقط. فهنا يلزم أمران، نفردها، فهند قلنا أفضل ما قلنا فضلا، المجدون أفضل جمع ثم قلنا أفضل أفردنا، المجدات جمع مؤنث قلنا أفضل، نعم يلزم فيها الإفراد والتذكير، ما نقول فضلا ولا أفضلان ولا أفضلون ولا فضليات، لا يجوز هذا. الشيء الثاني الذي يجب غير الإفراد والتذكير أن نذكر المفضل عليه مجرورا بمن، فنقول هند أفضل من أختها، المجدون أفضل من المهملين، يجب أن يذكر هذا المفضل عليه مجرورا بمن. إذن نقول هذا هو الحكم الأول من أحكام اسم التفضيل مبني على حالة التجرد من أل والإضافة. في الحلقة القادمة بإذن الله ننتقل إلى باقي هذه الأحوال وأحكامها وتطبيقات عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, Thank you.